الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: زكاة عروض التجارة أخذتها حكم الدين، وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات حكم الدين. ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتنات أو رقيق أو حيوان مقتنات أو عقار أو ربع ما فيه وفاء لدينه، فليزكي ما بيده من المال. فإن لم تفي عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في زكاة عروض التجارة، وهي مسألة الأرباح. الأرباح يعني أرباح رؤوس الأموال، هذه كيف تضم إلى الأصل، يعني كيف تضم إلى رأس المال في الزكاة؟ المسألة فيها تفصيل. يقول: وحول ربح المال حول أصله. حول ربح المال حول أصله كيف ذلك؟ يعني أن الربح يتبع رأس المال في الحول، لا يشترط له حول جديد، مثال ذلك رأس المال هذا حال عليه الحول، الربح الآن باع، الربح الآن أو أمس باع، وقد حال الحول على رأس المال، فهل نقول تخرج الزكاة عن رأس المال الآن لأنه تم حولها أو حوله، والربح تنتظر حولاً ولا يتبعه؟ يتبعه، فالربح يتبع إيش؟ رأس المال، يتبع رأس المال في الحول، لا يشترط له حول جديد. بعض العلماء يجعل هذه المسألة ونظائرها من المسائل ما يسمى بالمال المستفاد، المال المستفاد يعني أن يستفيد الإنسان مالا بعد أن تم له النصاب، فإما أن يستفيده ربحا، كان يكون ربح ربحه عن رأس مال، أو نتاجا كنتاج السائمة، نتاج بهيمة الأنعام تلد الأمهات، أو أن يستفيد مالاً بطريق آخر كالهبة أو الصدقة أو المهر، إذا كانت امرأة تعطى مهراً، أو الإرث يرث عن ميت. إذن هذه تسمى أو هذا يسمى مالاً مستفاداً. هذا المال المستفاد فيه تفصيل بالنسبة لزكاته، فيه تفصيل، هل يتبع ما عنده في الحول وتمام النصاب أم لا يتبعه؟ فإذا كان ربحاً أو نتاجاً، إذا كان ربحاً يتبع الأصل في الحول كما قلنا الآن، لا تشترط للأرباح حولاً جديداً، بل هو تابع لأصله، لأن الأرباح فروع والفرع يتبع أصله، خلي بالك. فمثلاً عندك سلعة أنت الآن قومتها على رأس العام، فصارت قيمتها 5000 دينار، أنت الآن قلنا التقويم بماذا يكون؟ هل ببيع الجملة؟ هل التقويم يكون بما اشتريت ولا بما بعت؟ تقويم السلع يكون بثمن البيع ولا بثمن الشراء؟ بثمن البيع. أنت السلعة هذه اشتريتها ب3500 دينار وأرباحها 1500 دينار، كيف يكون التقويم؟ التقويم على 5000. طيب الآن بعتها، نعم، وقد قومتها بعد الحول، الآن 1500 دينار هذه أرباح، هل هذه تشترط لها حولا جديدا ولا تتبع؟ تتبع. طيب تتبع، هذا معنى قوله وحول ربح المال حول أصله. هذا لو قال قائل هل إذا كان الأصل بالغا للنصاب أم غير بالغ؟ فيه فرق، فهمتم؟ المشهور من مذهب الإمام مالك أن الربح يتبع الأصل سواء كان الأصل نصابا أم أقل من النصاب. كيف؟ مثال، إذا قلنا النصاب 1000 دينار وعنده سلعة قيمتها 700 دينار، 700 دينار، إذن هذا أقل من النصاب، صحيح ولا؟ ولنفرض أنه ملكها في شهر محرم، يعني البضاعة هذه بدأ يتاجر فيها في شهر، في شهر الله المحرم، يبيع ويشتري، بعد 6 أشهر صار عنده 1000 بين رأس مال وربح، متى يخرج الزكاة؟ بعد 6 أشهر. هو هذا المشهور من المذهب، يقولون إذا جاءت 6 أشهر اللي بعدها يكون قد حال الحول على أصله، يكون الحول على الأصل الذي كان عنده حتى ولو كان أقل من النصاب، فيخرج الزكاة عن الكل بعد 1 سنة منذ ملك الأصل ولو كان الأصل أقل من النصاب، ما دام أن المال الذي استفاده ربح، لأن الربح يتبع أصله. والمالكية خالفوا جمهور أهل العلم في هذا المسألة، خالفوا الجمهور، جمهور أهل العلم على خلاف هذا، جمهور أهل العلم على أنه لا تجب عليه الزكاة إلا بعد 1 سنة. ليش بعد 1 سنة؟ لأنه متى تم النصاب عنده الآن؟ بعد 6 أشهر. قبل 6 أشهر لم يكن مخاطبا بها أصلا. إذن القول الثاني في المسألة أنه لا تجب عليه الزكاة إلا إذا حال الحول على الأصل والأصل بالغ للنصاب، إذا لم يكن بالغا للنصاب فغير مخاطب أصلا بهذا الحكم الشرعي. والأصل براءة الذمة، لأن الشرع الإسلامي اشترط في الزكاة تمام النصاب ومضي الحول، والآن هذه الأرباح لما أضيفت إلى نصاب ولا إلى أقل من النصاب؟ إلى أقل من النصاب. نعم، لو أنها أضيفت إلى ما بلغ نصابا نقول نعم صحيح، لا نشترط مضي الحول لها، يعني على الأرباح، بل يتبع أصله، فالصواب ما عليه الجمهور. طيب، قال هنا وحول ربح المال حول أصله، قال وكذلك. طيب لو قال وش دليل المالكية؟ دليلهم قالوا القياس، القياس على ماذا؟ على السائمة. ما المراد بالسائمة؟ بهيمة الأنعام من الضأن والبقر والإبل. قالوا الأولاد تبع للأمهات، نقول حتى الأولاد تبع للأمهات في ماذا؟ هل في إكمال النصاب ولا في مضي الحول؟ في مضي الحول، لكن المشهور عند المالكية شو هو؟ في إكمال النصاب، نفس الشيء. وعليه مثلا لو كان عنده 20 رأسا من الغنم، وكم نصاب الغنم؟ 40. طيب عنده 20 رأسا من الغنم، والنعجة كم؟ 6 أشهر، 7 أشهر، 6 أشهر، 6 أشهر، بعد 6 أشهر صارت 40 كل واحدة، وعنده نعاج، كلها نعاج، والنعاج بسم الله ما شاء الله، كل واحدة صارت 10 وأنجبت له رأسا كل واحدة، فصار عنده 40. على المشهور من المذهب متى يزكي؟ بعد 6 أشهر ولا بعد 1 سنة؟ بعد 6 أشهر. بعد 6 أشهر. قالوا لأن النتاج يسمى النتاج السائمة حوله حول الأمهات، حتى ولو كانت الأمهات أقل من إيش؟ من النصاب، فخالفوا في ذلك أيضا قول جمهور أهل العلم. الجمهور على خلاف هذا، الجمهور يقولون إذا كان عنده 20 وبعد 6 أشهر كل نعجة ولدت واحدة فتم له النصاب بعد 6 أشهر، متى يزكي؟ بعد سنة، بعد سنة. واستدلوا بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا حديث صريح في الموضوع، لا زكاة في مال. إذن يشترط أولا أن يكون المال مزكا مما تجب فيه الزكاة، والعشرون لا تجب فيها الزكاة. هل تجب الزكاة في 20؟ لا. إذن الصواب إيش؟ ما عليه الجموع. لكن هب أن عنده 40 رأس، عنده 40 رأس من الغنم ملكها في محرم، وبعد 6 أشهر ولدت كل نعجة 2 وواحدة ولدت 3، هو ملك 40، ملك 40 رأسا من الغنم، بعد 6 أشهر كل نعجة ولدت 2 رأس ونعجة ولدت 3 رؤوس، 3 أولاد، بعد 6 أشهر صار عنده كم؟ 121. لا، 121 كيف يزكي؟ لا، إيه صحيح، رأسان، 121 شاتان، لكن الوقت نقصد، الوقت. إذا حال الحول على الأمهات، إذا حال الحول على الأمهات يعني بعد 6 أشهر أخرى، الستة أشهر الأولى هذه منذ ملك، بعد 6 أشهر ولدت، بعد 6 أشهر سيمضي الحول على ماذا؟ على الأمهات وللأولاد؟ على الأمهات. يخرج الزكاة عن الكل. فنتاج السائمة مال مستفاد، نوع من أنواع المال المستفاد، يتبع الأصل في ماذا؟ في الحول ولا في النصاب؟ في الحول، في الحول، في الحول، فهمتم؟ يتبعه في الحول. إذا قصدوا أو إذا قالوا بأن نتاج السائمة يتبع الأصل، يتبع الأصل، نقول نعم، لكن ليس في كل شيء. إذا كان عنده أقل من النصاب فإن الحساب يبدأ منذ تمام النصاب. طيب، لو أنه عنده مال مستفاد بطريق آخر، لا نتاجا ولا ربحا، مثل لو كان عنده 1000 دينار اليوم، عنده اليوم 1000 دينار في محرم في البنك كما قلت، كما صاحب الشهرية، ويدخل له مال كل شهر، شهر يدخر 200، وشهر يدخر 3، وشهر يدخر 4، وشهر ما فيه شيء، يستفيد مالا دائما، إما عن طريق الراتب الشهري، أو مات له ميت فورثه، أو تكون امرأة استفادت مالا من طريق الصداق والمهر، فماذا يصنع هذا؟ نقول الأصل أن هذا المال المستفاد كل استفادة لها حولها، كل استفادة لها حول خاص بها، هذا هو الأصل. لماذا؟ عملا بعموم الحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. خلي بالك، وهذا المال المستفاد حتى ولو كان أقل من النصاب لا بد لها من حول. وشرط ثاني: أن يكون من جنس ما عنده، فلوس من جنس ما عنده، لكن رفع للحرج ودفع للمشقة وجلب للتيسير، أهل العلم على أنه إذا حال حول الأصل الأول يخرج عن الكل، يخرج عن ماذا؟ عن الكل، هذا أيسر. فإذا قال قائل: طيب الآن المال الذي استفاده هو زكى قبل الوقت، لأنه قد يحول الحول اليوم على 1000 دينار الأولى، وأمس ادخرت 300 دينار إيش نقول؟ نقول وليكن تقديم الزكاة عن وقتها لا بأس به. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من العباس لسنتين. الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس عمه لسنتين. يجوز أن تقدم الزكاة عن مضي الحول لا بأس، لكن تقديمها عن تمام النصاب لا. وهذا هو الفرق بين تقديم الشيء عن إيش؟ عن سببه، وبين تقديم الشيء عن شرطه. فيه فرق. إنسان ما عنده نصاب، عنده 900 دينار، إذا قلنا النصاب 1000 دينار، قال أنا سأخرج الزكاة، نقول لا تجب عليك أصلا لأنه لم يوجد سببها. انتبه، لم يوجد سببها، وسبب الزكاة شو هو؟ تمام النصاب. لكن لو قال أنا عندي 1000 دينار والزكاة ما زالت بعد شهرين سأزكي، لكن أنا هذا إنسان سيتزوج، أو إنسان منكوب يحتاج إلى علاج، إلى عملية، وما عنده فلوس، هل تجوزون لي أن أعطيه من الزكاة حتى أفرج كربته؟ نقول لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس عمه لسنتين. ففرق بين تقديم الشيء عن سببه وتقديمه عن شرطه. ولذلك يقول الناظم: ألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فادري الفروق وانتبه. وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فادري الفروق وانتبه. في فرق بين تقديم الشيء عن سببه وبين تقديم الشيء عن شرطه. طيب، هذا عن مسألة الربح. ثم قال: حكم الدين. قال: ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار الزكاة فلا زكاة عليه. نأتي الآن لمن عليهم دون. طيب، نرجع لأصحاب الشهرية. أصحاب الشهرية ما كملنا مشكلتهم الآن. إنسان عنده راتب شهرية تدخل كل شهر، وتعرف الإنسان الحياة هذه تارة يدخر 50 دينار، وتارة 100، وتارة لا شيء، وتارة 200، بحسب المصروف اللي صرفه في الشهر، وهو عنده مال بالغ للنصاب 1000 دينار في رصيد البريد وللبنك وللبيت، وصار يستفيد كل شهر، كل شهر من الشهرية يخلي شوي ويدخره ويضمها إلى ما عنده من النصاب، كيف يزكي؟ كيف يزكي؟ إذا حال حول 1000 التي ادخرها، إذا مضى عليها سنة يزكي عن الكل، عن 1000 والمال المستفاد الذي استفاده كل شهر، ويكون بذلك قد جمع بين الحسنيين، بين أداء الفريضة وفعل ما هو مستحب إذا وجد السبب. تقديم الزكاة عن وقتها في أي شيء؟ في المال الذي استفاده كل شهر. طيب، نأتي الآن لمن كان عليه دين. إنسان مسائل في الفلوس وعنده فلوس موجودة، يكون عنده مال وعليه دين، فكيف يزكي هذا الإنسان؟ كيف يزكي؟ نقول هذه على المشهور من مذهب مالك، هذه المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل كالتالي، التفصيل كالتالي. يقولون: إذا كان عليه دين، فإذا كان الدين مثل النصاب، الدين مثل النصاب لا زكاة عليه، أو كان الدين لو أداه أنقص النصاب فلا زكاة عليه. مثاله: عنده 1000 دينار نصاب، هذا ولا مو نصاب، وعليه 1000 دين، يزكي ولا ما يزكي؟ لماذا؟ يسدد دينه أولا، يسدد دينه أولا. طيب، عنده 1000 دينار ودينه 500، عنده 1000 دينار دينه 500، يزكي؟ لا يزكي. لماذا؟ لأن سداد الدين ينقص النصاب، لما ينقصه ينقصه. إذا أعطى 500 إيش يبقى له؟ 500. ما هو الدليل على هذا؟ قالوا الدليل القرآن وسنة راشدة وكذلك النظر. أما دليل القرآن فقالوا إن الله تعالى ذكر مصارف الزكاة وهم 8: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. الغارمون جمع غارم، والغارم من لحقه الغرم، والمراد بالغرم الدين الذي استدان وانشغلت ذمته به. فقالوا إن الله جعل المدين مصرفا من مصارف الزكاة مستحقا، إذن هو لا يخرج الزكاة، بل نحن نعطيه من الزكاة ولا يخرج. طيب، الدليل الثاني قالوا كان عثمان رضي الله عنه وارضاه يخطب الناس، السنة التي استدلوا بها هي سنة عثمان رضي الله عنه، حيث أنه كان يخطب الناس فيقول: أيها الناس، هذا شهر الزكاة، فأدوا زكاتكم، إلا من كان عليه دين فليقضي دينه. طيب، النظر والقياس، قالوا كيف نلزم من كان عليه دين بإخراج الزكاة وهو أصلاً مصرف من مصارف الزكاة، هو يستحق من الزكاة؟ ثانياً قالوا إن الدين الذي لحقه للناس حق الناس قائم على المشاححة ليس على المسامحة، حق الله قائم على المسامحة، وحق الغير، حق المخلوق قائم على المشاححة، فنقدم من كان حقه قائما على المشاححة يقضي دينه أولا، يقضي دينه. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة بل والجمهور، ومذهب كذلك الإمام أحمد. وقال بعض العلماء: لكن المالكية استثنوا، قالوا يمكن أن يكون عليه دين وتجب عليه الزكاة إذا كان عنده ما يسدد به دينه من عروض ولو كان يملكه للقنية. ولذلك قال: إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتنات، مما لا يزكى يقصد العروض ليست العروض التجارية، يعني عنده رقيق، حيوانات، عقارات، ربع، الربع المراد به ما له عتبة كما ذكر هنا. قالوا يسدد دينه بما عنده من الأموال الأخرى ويخرج زكاته، يخرج زكاته. طيب ما رجحنا، نذكر قول المالكية ثم نرجح. هذا الذي قالوه. واستثنوا من كان له مال تتعلق به أطماع الفقراء، مثل إيش؟ زكاة الحب، التمر، الماشية، هذا تجب الزكاة عليه حتى ولو كان عليه دين. لماذا؟ قالوا: لأن الفقراء يرون هذه الأموال. وش دراهم ما عليه دين ولا ما عليه دين؟ ما يعرفون أنه عليه دين أم لا، تتعلق أطماعهم بهذا المال. إذن يزكي. وقالوا أيضا: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة يجمعون الزكاة على أهل التمور وأهل الحبوب وأهل الماشية، ولم يكن يستثني، ما كان يقول لهم: إلا أن تجدوا أحدهم عليه دين اتركوه. رأيت؟ هذا هو المشهور من قول المالكية، بل هو وهو قول جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم: من كان عليه دين تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة حتى ولو كان عليه دين، إلا أن يكون الدين حالاً. إذا كان حالاً يقدم سداد دينه، مثل إيش؟ مثل اليوم يحول الحول، واليوم هو موعد السداد للدين. خلي بالك، اليوم يحول الحول، واليوم يوم سداد دينك، هذا يسمى دين حال. الديون عند العلماء نوعين: دين حال ودين مؤجل. قالوا هنا يبدأ بالدين الحال. القول الثاني في المسألة لبعض أهل العلم، قالوا: من كان عليه دين تجب عليه الزكاة بكل حال، إلا هذه المسألة التي استثنيتها، من كان عليه دين حال. قالوا: الآية صحيح أن الغارم مصرف من مصارف الزكاة، والغارمين غارم لحقه الغرم، نعم، والإنسان الذي عليه دين ليس بالضرورة أن يكون ليس عنده مال، قد يكون عنده مال وهو غارب. فإذا قال هذا تناقض، يعني كيف نعطيه من الزكاة وهو يخرج من الزكاة؟ هو الآن هو غارب عليه دين يستحق الزكاة، كيف نعطيه نحن من الزكاة ويخرج هو إيش الزكاة لأن عنده مال؟ قالوا: لا بأس بهذا. لماذا؟ قالوا: نحن نعطيه من الزكاة نواسيه، فهو أهل المواساة ولا ليس أهلا؟ قالوا: وهو يخرج الزكاة يتعبد لله بها. قالوا: لأن مسألة الزكاة لم ينظر فيها إلى مواساة الفقير فقط. اسمع للتعليل للفقهاء، قالوا: الزكاة إذا أخرجها الإنسان الشرع الإسلامي لم ينظر إلا إلى علة مواساة الفقير، فيه شيء آخر وهو التعبد لله ببذل المحبوب، أنك تخرج ما جبلت على محبته وتحبون المال حبا جما، تعبدك لله بإخراج المال هذا هو من مقاصد الزكاة. ولهذا قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم من ماذا؟ من الذنوب، تطهرهم من الأنانية، تطهرهم من الأثرة، تطهرهم من البخل والشح وما إلى ذلك. قالوا كذلك نصرة لقولهم، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالعموم دون أن يستفصل، يرسل السعاة إلى الناس يجمعون الزكاة، أنت امشي لأهل الزراعة، وأنت امشي لأهل الغروس، غروس التمر والنخل، وأنت تمشي لأصحاب السعي الماشية، جيبوا الزكاة. ما كان يستثني، مع أن هؤلاء في الغالب خاصة أصحاب الغرس عليهم ديون، ولما عليهم ديون الفلاح في الغالب عليه دين. ليش؟ لأنه يستلف المال ليصرف حتى يسدد دينه وقت إيش؟ وقت موسم الجذ، جذ النخل. فقالوا لو كانت الزكاة ساقطة على الغارمين المدينين لأسقطها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن أصحاب الثمار، أقصد ثمار النخل والتمر وما إلى ذلك، كانوا يتعاملون بما يسمى السلم. شو السلم؟ السلم هو بيع الموصوف في الذمة دون قبضه بثمن أقل. مثلا أنا عندي نخل أو زيتون، إحنا أهل زيتون، أريد مالا منك، أنت عندك مال، وأنا أريد أن أستلف مالا لأزوج، لأبني، لأفعل شيء، أقول لك سلفني 2000 دينار وأسددك زيتونا بثمن أقل مما يباع في السوق. شو سمى هذا؟ سلم. السلم هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم يتعاملون به، فقال لا بأس به إذا كان في كيل معلوم ووزن معلوم وأجر معلوم. أهم مال، يعني إذا قلت لك أعطيني 2000، قلت لي ما لردهم لزيتون، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ في شروط متخلفة الآن في العقد. قداش الزيتون هذا؟ خيمنا تعطيني 2000 وبعد تجي في وقت الصابة تقول لي أعطيني كل شيء، ما يصلح. إذن لابد من كيل معلوم ووزن معلوم، لابد من تعيين وتحديد الكمية. فأنا آخذ منك 2000 الآن سلف، سلف، وأسدد زيتونا كم أعطيك؟ ها؟ أعطيك مثلا ها 1500 كيلو زيتون، وألف وخمسمائة كيلو زيتون ثمنها مثلا 2500 دينار، فأنا استفدت وأنت استفدت، أنت استفدت كأنك اشتريت الزيتون بأقل ثمن، وأنا استفدت أنني قضيت حاجتي بالمال، هذا ليس من الربا، فهمتم؟ وهذه هي المسألة التي تشبه بيع التقسيط اليوم، البيع بالتقسيط، تبيع الشيء بالتقسيط على مرات ويكون الثمن أكثر، يكون الثمن أكثر. قالوا هذا التأجيل في الدفع هو مقابل التأخير، مقابل هذه الزيادة في الثمن. هذا بإجماع العلماء لا بأس به، لكن بشرط أن يكون البائع هو المالك، أن يكون البائع هو المالك. أما إذا تدخل طرف ثالث وهو البنك، فصار البنك هو الذي اشترى السلعة وباعك عليك كأنه اشترى لك، كأنه أسلفك المال، فصرت أنت تزيد المال في القرض ولا في الثمن؟ في القرض، كأنه أقرضك، فهمت؟ والشركات اليوم موجودة في تونس اللي تبيع هذه الأشياء، فيها وفيها، فيها من يتملك تملكا تاما للسلعة ويبيعها مثلا بالحاضر 1000 دينار وبالغايب على 2 أو 3 أو 6 والأكثر 1500 مثلا، هذا لا بأس به. وفيه من لا يتملك، يتعامل مع البنك، هو في بلاد المهجر عندهم حيلة، لأنه مع فريت يوقعون الناس في الربا في الغالب. تذهب مثلا مغازة كونفوراما مثلا، هذه تبيع كل ما هي الآلات المنزلية الكهربائية، تذهب تشتري غسالة ولا ثلاجة، يقول لك لابد تمشي ما يسمى الكونتوار فينانسيير، فينانسيير هذا، وهي بنك، بنك ملابس النقاب، سميه بنك منقب، والأصل بنك، تعمل دوسي كامل، فهمته؟ ويشترطون عليك أنك عندك دخل شهري وكذا، بنك منقب لابس النقاب، حيلة. وفي بعض الشركات تتعامل بصراحة، يعني بينك وبينها. المهم أن هذا يشبه كذلك من جهة السلام. فنعود إلى مسألة زكاة الدين. القول الثاني في المسألة أن من كان عليه دين عليه الزكاة، هذا القول الثاني في المسألة، إلا أن يكون الدين حالا، وهذا صحيح. القول الثاني قوي، القول الثاني قوي، نقول هو يعطى من الزكاة مواساة ويتعبد لله أيضا بإخراجها، إلا أن يكون الدين حالا. إذا حل الدين الآن يبدأ بدينه أولا، يبدأ بدينه. لكن لو أنه مات، مسألة أخرى، مات وعليه زكاة ودين الاثنين، مثلا مات وترك 1000 دينار، خلى 1,000,000 وعليه زكاة للفقراء 1,000 ودين 1,000، فلمن نعطي 1,000؟ قال بعضهم نعطيها لمن؟ للزكاة وللدين؟ للدين، لأنه حق عبد وحقه قائم على المشاحة. وقال بعضهم لا نعطيها لهذا ولا لهذا، بل نقسمها نصفين. إما لا، قالوا لأن الزكاة وإن كانت حق الله لكن حق الفقير، لأن الله قال وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فيتنصف المال نصفين، نعطي 500 زكاة و 500 ليش؟ للدين. هذا قول من الأقوال، هل هو راجح ولا غير راجح؟ لعل الأقرب أن يعطى للدين أولا، أن يعطى دينه. نعم، نقف على هذا إن شاء الله.